حمنا يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. حمنا يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. طه المبعوث نورا ورحمة، طه المبعوث نورا ورحمة، نورا ورحمة للعالمين. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. صلي عليه سلم عليه، صلي عليه سلم عليه، والآل والصحب والتابعين. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. هوى الحبيب مسك وطيب، هوى الحبيب مسك وطيب، يا أم كل الزائرين. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. بين المنبر والمقام، بين المنبر والمقام، صلي صلاة الدائبين. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. ادعوا الرحمن اسألوا العودة، ادعوا الرحمن اسألوا العودة، عودة المدينة، سلم على المختار نبينا. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. هيموني تيموني عن سواهم وأشغلوني، هيموني تيموني عن سواهم وأشغلوني. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. قالوا طيبة هم كرام في هواهم لغرام، أنا عاشق مستهام والأحبة وصلوني. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. قالوا طيبة هم كرام في هواهم لغرام، أنا عاشق مستهام والأحبة وصلوني. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار نبينا. أمانة يا قاصد طيب المدينة، سلم على المختار.